بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: ما هو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مطلعه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأول حديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخوه، كما قال الله جل وعلا: إنما الإخوة. أخو المسلم لا يظلمه، أخوة الصادقة الحقيقة لا تظلم أخاك المسلم، لا في دمه لا في ماله لا في عرضه. إياك أن تزدم حراما، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إياك أن تنتهك عرضه فتنسب إليه السوء، تغتابه، تسعى بالنميمة، تنسب للخيانة والخديعة، يعني تقربه بالمعاصي والسيئات، تهتك عرضه بأنه مرتكب للمعاصي والمحرمات وأنت غير صادق. إياك أن تنهب ماله، فماله عليك حرام، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بحظ إلا من نفسه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. لا تحقر أخاك المسلم، لا تهين كرامته، لا تعتقد أنك أفضل منه، لا ترى نفسك أنك أفضل منه فتحتقره. لا يغرنك المال ولا الجاه ولا الرئاسة أن تنظر إلى أخيك نظرة الإزدياء والاحتقار. هو أخوك سواء كان غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، هو أخوك في الإسلام، جمعكم الإسلام، إنما الإخوة. إذن فهو أخوك بالله سواء كان فقيرا أو غنيا، عالما جاهلا، هو أخوك في الإسلام. إياك أن تظلمه، إياك أن تظلمه في دمه أو في ماله أو في عرضه. أخو ما يظلمه ولا يكذب ولا يحقره ولا يكذبه. أيضا إياك والكذب عليه، حدثه حديثا صادق. إياك أن تحدث كذبا وافتراء، فإنها لغش منك له، أن تأتي بأخبار كاذبة يظن صدقك فينشرها عنك وأنت كاذب، وربما اتهم الكذب لنقل أخبار على خبر عنك الذي كذبت بها عليه. ولا يخذله، لا تخذله ولا تحاول إهانته، بل أظهر عزه وكرامته، وازي بنفسك واحترم شخصيته ولو كان أقل منك علما أو مالا أو جاها. التقوى هنا أي في القلب، وأشار إلى صديق المرات، فإن التقوى كلما قوي الإيمان في القلب ردع عن الظلم والسوء والفساد، فصلاح القلب واستقامته سبب استقامة الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. المسلم أخو المسلم للمال الأخوة كما يقول احترام الدم والمال والعرض، ومن لازم ذلك أيضا أن تعطي أن توفي حقه وأن توفي بالوعد والصدق معه في الأقوال والأفعال. لا تغشه، لا تخدعه، لا تخونه، لا تولي مواد عطب، أصدقه إن استشارك، اشهده بالحق، لا جعله بزور والبهتان، فإنما جعله بالحق دون الزور والبهتان. إياك أن تحسده، إياك أن تسعى ضده، إياك أن تحاول فصله عن عمله، إياك أن تحاول إبعاده عن عمله، إياك أن تحاول إذلاله وإهانته، فهو أخوك المسلم، احترم لأجل الإسلام والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هل من الإخوة الإسلامية أن تحسد أخاك رزق أعطاه الله إياه وتسعى في قدر رزقه؟ هل من الإخوة الإسلامية أن تسعى في إلحاق الضرر به في نفسه وماله؟ هل من الإخوة الإسلامية أن تشهد جزور؟ هل من الإخوة الإسلامية تخشوا في البيع والشراء فتبيعوا بيعا سيئا تعلموا خلاف ذلك غشا له وخداعا له؟ كل هذه الأمور غير لائقة بالمسلم. فالأخوة الإسلامية تلزمك العدل والإنصاف والخير كله، وتحول بينك وبين الظلم والعدوان والتعدي. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذه الليلة من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا أبو أحمد من الدمام يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا داعية ولكنني أريد أن أتزود بحديث منكم عن ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله، وهل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شروط؟ يا أخي، أرجو الله لك التوفيق والسداد. اعلم أن الانتساب للدعوة الصالحة عمل خير. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الله على علم وبصيرة، وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وقال أدعو إلى ربك إنك على مستقيم. فيا أخي المسلم، يا أخي الداعية، أول شيء الإخلاص لله بالدعوة، بأن تكون مخلص لله بدعوتك غير مراء ولا مسمع، وإنما تريد إنقاذ المسلم وإصلاح أخطائه وتوجيه الحق وإنقاذه من الجهالة. تريد الأخذ بيده لما في صلاح دينه ودنياه. أخلص لله العمل ولا الدنيا ولا أن تبرز بين الناس، ولا أن يقال إنك فصيح اللسان أو أنك قوي البيان. لا، اجعلهم إخلاصا لله بأن يعلم الله منك أنك تريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. ثانيا، عليك بالعلم، تعلم ما ينفعك. فإن العلم لا بد من الدعي الله ليكون على علم بحقيقة ما يدعو إليه، فإنه لو إذا لم يكن عالما ربما دعا إلى جهل وضلال. فلا بد من علم ينفعك حتى تكون دعوة مبنية على أسس ثابتة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختر وقت المناسب للناس، كالمثل بعد العشاء أو بعد العصر أو نحو ذلك. اختر أوقات المناسبة للدعوة في المساجد، واختر الناس للدعوة في المدارس والمجتمعات. ثالثا أو رابعا، اجعل الدعوة مبنية على حسن خلق وحسن أداء وحسن تفهيم. وإياك أن تفتح نفسك باب الإخبار بالحكايات الكاذبة أو الأخبار غير الصادقة. اجعل الموعظة مبنية على نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال سلف الأمة وخيارها الذين أقوت أكثر بما يذهب، لأنها تستقى من الكتاب والسنة. احذر التسويف، واحذر أن تخوض مع الناس بما يعلمون، وحدثهم بما تحمل عقولهم. إذا جئت لعامة من الناس فحدثهم على قدر عقولهم، وخاطب كل فئة على حسب فهمها وإدراكها. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ اختر المناسبات الحديث، وضع في كل مناسبة ما يناسبها، في رمضان ما يناسبه، في الحج ما يناسبه، إلى غير ذلك. اجعل أمرك محكما وأحاديثك اجمع بينها لا بين تحديد الموضوع واستيفاء الموضوع وقصر الموضوع. لو تكلم 10 دقائق كلاما محكما منظما معدا جيدا خير من ساعة لا يفهم شيء منها. اعلم أن كلما طال القول نسي بعضه بعضا، وإن كان القول قصيرا نافعا مفيدا استوعاه الناس وفهموه وعلموه. فاتق الله جل وعلا، وإياك أن تغتابن في موعظتك أو تنم على الناس أو تسب فلان وفلان. احذر سب الأشخاص، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال، ما بال من يفعل كذا. إليك بالتلميح لا بالتصريح، واحذر أن تجعل الدعوة وسيلة للطعن في فلان والغمز في فلان. لا، اجعل الأمر لله وتخليص الناس من عذاب الله. حذر من الصلوات الخمس وعلى أداء الزكاة والصوم والحج والبر والصلة وصدق الحديث ووفاء العهود والعقود وغير ذلك من آداب الإسلام في الأقوال والأفعال. هذا هو المطلوب منا، لا أن نخوض في أحاديث غير مفهومة أو فوق عقول الحاضرين، فهذا لا ينفع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أبو ماجد من الجبيل يقول: إن الله أوحى في الحديث، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول: كيف يكون التواضع في هذه الحالة؟ إن الله أوحى أن تواضعوا، التواضع هو حقيقته أن تعامل الآخرين بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وأن تكون معهم أخي كأخ لهم كأخ لهم، لأن أخوة الإنس جمعتكم. إذن إذا تواضعت له فلا تفخر عليه بنسبك، لا تقول أن أنت أقل مني نسبا وأنا أفخر عليك بأني شريف وبأني كذا. لا تبغي بنسبك ولا بمالك ولا بجاهك، ولا تبغي علي ظلم وعدوة تقول أنا أحق منك بالأمور وأنت حقير تستحق الماء. لا، هو أخوك، إياك والفخر عليه أو البغي والعدوان عليه. يقول: أنت لا تستحق الأموال، أنت لا تستحق الأشياء، أنت أقل إلى آخر ذلك، يعني إياك أن تبدي لك ذلك. تواضع معه فلا تفخر عليه ولا تبغي عليه، وعامله كما تحب أن يعاملك به، هذا هو المطلوب منا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر من القنفذة يقول: ما هي موانع الإهداء ومتى لا تقبل الهدية؟ الهدية مشروعة، تحاب تزيل وحد الصدر وتحب بعض إلى البعض، والنبي كان يهدي ويهدى إليه ويقبل الهدية ويثيب عليها. لكن الهدية إذا كان تدفع لك بقالب الرشوة، يعني هي هدية في الظاهر لكنها رشوة في باطن الأمر، فهذا ما يجوز. كان تكون صاحب عمل، صاحب إدارة أو قضائية وغيرها، يدفع إليك مبلغ من المال لكي تتغاضى عن الإخلال بالمواصفات المطلوبة، وتوقع على إنجاز العمل، ومع هذا أن العمل في خلل لكن لا تبالي لأنه أهدي هدية، فتحب أن تبرر موقفك من هذا الرجل الذي أهدى لك، فتحاول تغاضي عن أخطائه وزلاته وهفواته. هذا ما يجوز، لأن يعني هذه هدية رشوة الآن برشوة، فالهدية إذا كان برشوة لا يجوز. أما الهدية بأصحاب والإخوان المؤلف من ذاته واحدة فلا مانع منها، أما أرباب العفلة. وبالحديث: هدايا العمال غلول، لأن العمال قدر لهم مرتبات فلا يجوز أن يأخذ فوق حقه. وبالحديث: من استعملناه على عمل ورزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السائل، هذا السائل من جازان أحمد حريري، يقول: ما هي أفضل الأدعية للمريض وكيف تكون زيارة المريض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريض ويقول بطهور وشفاء إن شاء الله، ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيش سبع مرات، وقال: من قالها وقد وزهر، من قالها وكان المريض قد وزهر بأجل شفي بإذن الله. وكان يقول المريض أيضا: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل عين والاستحانة الله يشفيك، رب اللهم رب الناس، أذهب بأس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء لشفاء. ويقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ. وحث على قراءة فاتحة الكتاب مع المريض، وأخبر أن الفاتحة رقية، كما حصل في قصته قصة أصحابه رضي الله عنهم الذين نزلوا بحي من حي العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فبحثوا عن كل علاج، فأتوا الصحابة قالوا: لدغ سيدنا فلم يؤذف دواء، فهل عندكم أحد من يرقيه؟ فقالوا: أنا أرقيه، لكن إن نحن استضفنا مضيفونا فلا أرقي مريضكم إلا بقطع إلا بجعل من غنم. فاتفقوا على قطيع معين، فجاء الصحابي وجاء يقرأ الفاتحة ويدفل عليه، قال: فكأنما نجد من عقاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى السائل الآخر، محمد سعيد من أبها، يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هي مواضع الذكر؟ الذكر مشروع دائما، وقد وصل الله بالأكثرية فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقوى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما ذكر الذكر إلا موصف بالكثرة، لأنه من أهم الأعمال وأيسرها وأنفعها. فذكر الله عظيم، يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله في أنس وراحة للقلب وانشراح في الصدر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال في ليلته فمات من ليلته دخل الجنة. كل ذلك حث على هذا الذكر والمحافظة عليه، وأن التسبيح والتحميد، من قال سبحان الله والحمد لله 33 مئة مرة، من قال سبحان الله والحمد لله قال الله 100 مرة، وحيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فلنجعل وقتا نذكر الله فيه صباحا ومساء على قدر استطاعتنا، لأن فيها الحياة القلوب وعصمتها بتوفيق من الشيطان الرجيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: حفظكم الله، بعض الناس حينما يخرج إلى البر وللتنزه ولكنه يقصر في عباداته، وكذلك أيضا يشوه الأرض، ما توجيهكم في ذلك؟ ينبغي للمسلم في سفره وإقامته أن يكون ملازما لطاعة الله، محافظ على الصلاة الخمس بأشبه أركانها وشروطها وواجباتها، ملتزم للأدب النبوي في سفره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللاعنين، البراء الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، واتقوا الملاعن الثلاثة، التخلي في الطريق والظل، اتقوا الملاعن الثلاثة، التخلي في طريق الناس وظلهم والأشجار المثمرة. فالمسلم في خروج البرية يكون مؤدبا، لا يضر أحدا ولا يؤذي أحدا، يتمتع برحلته، لكن مع الإذن الشرعي، لا يضع في طريق شيئا ولا يضع ما يمنع الناس من انتفاع بها ببعض الأماكن كأية الأشجار، ويلقي بها فرد دم الذبيحة ونحو ذلك، أو يلقى دورات. ينبغي يتأدب في سفره كما يكون في حضره، وإياه وإياه وترك الصلوات والمخاب وعدم الانضباط في الآداب والأخلاق. ينبغي المسلم أن تكون أدبه الإسلامي يصحبه في حله وسفره وفي توسعه وفي جلوسه، حتى يكون مؤدبا بآداب الإسلام. بارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله من الرياض يقول: ما هو حق المقيم الغير مسلم، وهل له حقوق، وكيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في المدينة؟ له حقوق، أن نلتزم العهد والأمل أعطينا إياه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا بالعقود، وأن نعامله بمحسنة، لا نظلمه في دمه ولا ماله ولا عرضه، بل نحسن إليه إن كان فقيرا. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فنعدل بينهم ونحكم بينهم عليهم بكتاب الله، ولا نهينهم ولا نحمل شيء لا يطيقون، ما داموا ملتزمين بالأمان والعهد فنلتزم أيضا بالوفاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع عطية أحمد مقيم في المملكة يسأل عن زكاة المال، ويقول: هل لي أن أبعث زكاة مالي لأهلي ولمن يستحقها في بلادي؟ أما أهلك فلا، أبناؤك هذا عظيم من خاص مالك. أما أبناء أقاربك من إخوانك وأبناء عمك من كان فقيرا فأعطيه فجزاك الله خيرا. نعم أيضا عطية أحمد يسأل يقول بالنسبة إذا دفعت زكاة المال لابن عمي الذي يريد الزواج لا مانع منه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤاله الأخير يقول ما هي أركان عقد الزواج؟ فأركان الزواج خمسة وأركان النكاح الأركان الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من موانع النكاح لرضا أو قرابة. هذه أركان النكاح إيجاب ولي وقبول الزوج وخلو الزوجين من الموانع المانعة من النكاح. هذه أركان النكاح. فما تمت أركان لا بد من الشروط الرضا والولي والشهادتين يعني الرضا والولي والشهادتين وهذه شروط النكاح. فلا بد من استكمال الأركان واستكمال الشروط.